أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز رش المبيد الحشري في البيت فيقتل النمل وغيره؟ وكذلك هل يجوز قتل الهرة؟ وما هو الضابط في ذلك؟ لا شك أنه يشكل قضية المبيدات، يعني إلا إذا تحقق الأذى من الحشرات، إذا تحقق منها الأذى فلعله لا حرج. وقد جاء في الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أن نبيا من الأنبياء لسعته نملة أو قرصته نملة فأحرق قرية النمل كلها، فالله سبحانه وتعالى عاتبه قال: فهل لا نملة واحدة؟ يعني النملة التي صدر منها الأذى، فكونك تحرق قرية النمل كلها فهنا يحاول أنك يعني تقضي على الذي يصدر منه الأذى، ولا تتمادى واترك خلق الله، فهي خلق من خلق الله يسبح الله ويعبد الله بصفته وحالته التي خلقه الله عليها. بالنسبة للهرة أيضا لا ينبغي قتلها إلا كذلك إذا صار منها أذى، مع أنه الأذى يدفع بما يناسبه، فإن استطعت أن تخرجها من البيت وتبعدها عنك فهذا أولى من أن تقتلها، لا ينبغي لك أن تقتلها، وخاصة أنها كما جاء في الحديث من الطوافين عليكم والطوافات، فالأولى أنك تجتهد في إبعادها ولا تلجأ إلى قتلها إلا في يعني أضيق الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت أنا وزوجتي والأبناء، وذات مرة أردت أن أجامع زوجتي فرفضت وقالت: أتينا للعبادة فقط، فهل عليها شيء؟ لا شك هذا جهل منها، إذا خرجوا وتحللوا من الإحرام فلا ينبغي لها أن تمتنع على زوجها، فهذا جهل منها، ولو كانت تفقه فالجماع من العبادة إذا أحسنت النية وأحسن النية، كما جاء في الحديث الصحيح: أيأتي أحدنا يا رسول الله ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ فبين عليه السلام أن مجامعة الرجل أهله إذا نوى بذلك إعفاف نفسه وزوجه فهذا يؤجر ويثاب عليه، فهذه المرأة يعني تجهل هذا الأمر وتعرض زوجها أنه ينطلق في تفكيره وتصوره وشهوته بما لا ينبغي. فمن فائدة يعني هذا الأمر أن كل منهما تخف شهوته وبالتالي يهدأ ولا ينطلق نظره إلى نظر حرام. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مسافر وصلت المسجد النبوي قبل أذان العصر بنصف ساعة، فهل أصلي الظهر أم أنتظر حتى يؤذن للعصر؟ لا، إذا كنت قد وصلت قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة فوقت الظهر لا زال بالاتفاق، لا زال وقت الظهر باقي، فتبادر وتصلي الظهر، فإن كنت من أهل المدينة مستقرا فيها تصليها أربعا، وإن كنت لا في سفر فتصليها ركعتين باعتبار أنك مسافر تقصر، تصليها ركعتين ثم تنتظر وتصلي العصر مع الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الدعاء الذي يقال عندما نرى البيت الحرام؟ يقول أهل العلم: ما ورد دعاء صحيح ثابت، إنما هي آثار، يعني منها إذا دخلت الحرم كما بعض أو رأى الكعبة: اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك، وورد من هذا القبيل، لكن أهل العلم لا يصححونه، إلا الدعاء الذي ورد في عموم المساجد: بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وأعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذا يقول ورد في عموم المساجد. أما أن هناك دعاء خاص برؤية الكعبة أو بدخول الحرم، أن هذا الحرم حرمك فحرم جسدي على النار، يقول هذه آثار لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة سورة الأنعام للمريض كقراءتها 40 مرة. ما أعرف هذا، ما أعرف أنها تقرأ بصفة خاصة ولا بهذا العدد الذي ورد. الرقية بسورة الفاتحة 7 مرات، والرقية بآية سورة آية الكرسي، والرقية بقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد والمعوذتين، وأيضا آيات وردت يعني آيات الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأيضا إذا تلا من القرآن أي شيء فالقرآن كله شفاء، لكن أن يقال أن هذه السورة وبهذا العدد فهذا يعني قد يكون في تعدي، لأنه يعني لا ينبغي لنا أن نخصص شيء من القرآن بنوع أو بعدد إلا بعلم. أحسن الله إليكم، يقول أنوي الاعتمار أنا وزوجتي ومعنا طفل وطفلة، يقول سنؤدي أولا الطواف والسعي أنا وزوجتي، وقبل أن أحلق أو وتقصر الزوجة سنشرع في أداء العمرة للطفل والطفلة، ثم بعد الطواف والسعي عنهما سنحلق أنا والطفل وتقصر زوجتي والطفلة، فهل عملنا هذا صحيح؟ هو من وجه صحيح، لكن في مشقة، فما يمنع أن تصطحب الطفلين معكما ويطوفان معكما ويسعيان معكما، إن كان يحملان يحتاجان إلى حمل فطوافك وأنت تحمل أو زوجتك تحمل أحد الطفلين الطواف عنك وعنه، والسعي كذلك عنه وعنه، فإذا كنت تحمل الطفل أو تدفعه بعربية فالطواف يجزي في كلتا الحالتين، إن كان محمولا على كتفك أو مدفوعا بعربية أنت أو الأم، فيجزي بدل من أن تتعب نفسيكما وتطوفان مرة أخرى وتسعيان مرة أخرى وفي هذا من التعب ما فيه، فالأرفق بكما أن يكون مرافقين لكما في طوافكما وسعيكما. أحسن الله إليكم، يقول لو قال لولده والله لو فعلت كذا لضربتك، يقول ولم يقصد اليمين إنما قصد الكف، فهل عليه كفارة لو حنث ولم يضربه؟ نعم، لأنه يعني هذا ما هو لغو اليمين، فهو يعني قالها يعني كما في الآية عقدتم الأيمان، وهو قد يعني لا يريد أن يحقق الضرب، لكنه حلف على ولده إن فعلت هذا الشيء ضربتك، فليست العبرة بما هدد به بل العبرة بما تلفظ به وأيضا ما في قلبه من أنه يريد اليمين وقالها قاصدا عازما، ففي هذه الحالة يعني كونه كف عن الضرب فهذا شيء طيب ومستحسن، خاصة إذا كان يعني لا تستأهل المسألة أن يضربه فيكفر عن يمينه. أحسن الله إليكم، يقول جئنا نساء للعمرة ثم أردنا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل لهم ذلك؟ لا، ليس لهن ذلك. الصحيح أن زيارة القبور لا تشرع للنساء، بل حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما الصحيح أنها لا تشرع في حق النساء، ووردت الحديث الصحيحة الثابتة بزجرهن عن ذلك ونهيهن عن ذلك نهيا شديدا، فلا ينبغي لهن أن يتعبن أنفسهن. والمقصود من زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام، فهذه كما قال تبلغني أينما كنتم، فتصلي وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والله وسلامه وتسلم وهي في بيتها في منزلها أو في المسجد تكثر من هذا. أحسن الله إليكم، يقول هناك أذكار سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، يقول بعد كل صلاة، هل هذا صحيح؟ إيه نعم، هذا صحيح، يعني ورد من حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر على اختلاف في في في في في فيما ورد أنه عليه السلام قال خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال هما قليل وهما قليل ومن يعمل بهما أيضا من قليل، فذكر عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله سبحانه وتعالى دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فتلك 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان، لأنه يعني 5 صلوات في اليوم، فأنت عندما تأتي بها في كل صلاة 10 30 اضربها في 5 150 والعشر الحسنة بعشر أمثالها 1500. وكذلك عند النوم إذا أراد أن ينام كذلك يسبح الله عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا، فقال عليه الصلاة والسلام من يعمل بهما قليل. قالوا كيف ذلك؟ قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فينسيه ذلك ويذكره حاجته فيقوم قبل أن يقولها، ويأتيه عند النوم فينيمه قبل أن يقولها، فهما خصلتان يعني خفيفتان وأجرهما عظيم، فينبغي للمسلم أن يحرص عليهما هذا التسبيح. وهذا لا يتعارض مع التسبيح الذي ورد من حديث أبي هريرة وأبي ذر الذي ورد 33 33 أو 25 و25. الأولى أن يجمع بين هذا وهذا، وهذا ليس فيه ولله الحمد تعب ولا مشقة. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزمني الوضوء بعد الاغتسال؟ ويقول إذا كان يلزمني الوضوء هل أتوضأ وأنا عاري من الملابس؟ ما يلزمك، خاصة إن كنت نويت الوضوء، أو إذا كنت عند الاغتسال التزمت ما ورد في السنة أنك تتوضأ بأن تغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق وتغسل يديك وتمسح برأسك وأذنيك ثم تفيض الماء على بدنك وآخر شيء تغسل رجليك، فإذا عملت هكذا تم غسلك ووضوءك. وإن لم تفعل هذا وعممت بدنك بالماء وكنت ناوي أيضا رفع الحدث إن كان عليك جنابة مثلا أو تريد غسل الجمعة وليس عليك جنابة ولا شيء من هذا القبيل، فهذا يجزئك عن الوضوء ولا حرج، حتى لأنه أصلا أنت تغتسل وأنت عاري فيكون الوضوء منك أيضا بهذه الصفة. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعمل في تاكسي وينسون الركاب عندي بعض الأشياء البسيطة مثل الإحرامات والملابس المستعملة، فماذا أعمل بها؟ على كل حال إذا لم يتيسر لك أن تعرف أصحابها أو منازلهم أو الفنادق التي انطلقوا منها لا ينبغي التساهل في هذا، فما هو إلا أن تتصدق بها على من يحتاج إليها بنية الأجر لأصحابها. ولو مثلا اتفق أنهم في يوم ما عرفوك أو عرفتهم فتلتزم لهم بهذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة المعتمرة الحائض أن تقدم السعي على الطواف أم تنتظر حتى تطهر؟ لا يجوز، بل تنتظر حتى تطهر، فلا تقدم السعي على الطواف بل تطوف إذا طهرت. أما أنها تأتي بالسعي تقول أتي به وأخر الطواف حتى أطهر فهذا خلاف السنة ولا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول امرأة معتمرة في المدينة وأخبروها بأن زوجها قد مات، فمتى تبدأ عدتها وماذا يتوجب عليها فعله؟ الله أكبر، لا إله، نسأل الله أن يعظم أجرها ويجبر مصيبتها ويغفر لأخينا ولجميع موتى المسلمين. عدتها تبدأ من وقت الوفاة، إن كان يعني توفي قبل يوم أو يومين فالصحيح أن العدة ليس من علمها بالوفاة بل من حصول الوفاة. ثم هنا الأمر بحسب ما يكون من أيسر ما يكون، إن أمكن ترجع إلى بلدها وما تمضي في العمرة ويتيسر لها ذلك فعليها هذا، لأنه يجب عليها الإحداد وملازمة المنزل. وإن كان هذا لا يتيسر لها وهي مع رفقه معها محرمها إما ولدها أو أخوها أو أبوها فتمضي في عمرتها، ومن حين ما تقضي تبادر لتقضي عدتها وتلازم الإحداد في بيتها. أحسن الله إليكم. يقول امرأة مريضة عندها إفراط في إخراج الريح وتريد العمرة، فماذا تفعل إذا خرج منها الريح أثناء الطواف؟ هذا من السلس، مثل ما يكون من سلس البول و الاستحاضة في المرأة، الدم يسيل منها، وهذه الأشياء التي يبتلى بها الإنسان، تتوضأ عند قبيل الطواف وتمضي في طوافها كما هو الشأن في صلاتها. يقول: نرى بعض الناس محرمون هنا بداخل المسجد، فما حكم إحرامهم من هنا؟ هذا خلاف السنة، يعني يتعبون أنفسهم ويشقون عليها، لأنه ما ورد أنه يحرم من المسجد، أو أن بل ينبغي أن يكون من بيته، يغتسل في بيته في شقته في الفندق، ويتجرد ويلبس الإزار والرداء وينطلق، فإذا قارب الميقات أو مر به هناك يلبي وينوي لبيك اللهم عمره، وينوي في قلبه أنه دخل في النسك. عدة أسئلة تسأل عن تعداد العمرة أو تكرارها. ذكرنا مرارا وسابقا أن هذا خلاف يعني ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يكررون العمرة أبدا، ما كانوا يكررونها، ولا مع أنهم يعني بلغهم قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة، وكفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فيعرفون أن التكرار بما يعني يناسب، ولذلك اختلفوا، منهم من يقول يجعل بين العمرتين أسبوع، ومنهم من يقول أسبوعين، ومنهم من يقول شهر، ومنهم الإمام مالك رحمه الله يقول عمرة في السنة مرة مثل ما حصل منه عليه الصلاة والسلام، لكن أعدل الأقوال أن يجعل العمرة كل شهر إذا تيسر له، كل شهر عمرة، هذا شيء يعني كثير من السلف على هذه الطريقة. أما ما يفعله بعض إخواننا يعتمر باليوم مرة ومرتين أو كل يوم، هذا خلاف يعني تعب ومشقة على غير طائل، ويضيع وقته ويؤذي الناس وزحام، يبقى في المسجد الحرام، يبقى يصلي ويطوف ويتلو القرآن، أكثر أجرا وثوابا من أن يذهب ذاهبا جائيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم كف بأس الذين كفروا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عجل لهم بالنصر، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، فك أسراهم، اشف جرحاهم، اشف مرضاهم. اللهم عليك بالكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين، أشغلهم بأنفسهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.